إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء تقبل الله تعالى منا ومنكم صيام عاشوراء وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله مما صار لا يخفى على أحد على الصغير والكبير والذكر والأنثى والجاهل والأمي والمتعلم حال البلد الاقتصادي لطالما سمعنا عن حالات اقتصادية أصابت هذا البلد بين حين وآخر ولكن منذ سنوات بعيدة لم يصل حال الاقتصاد في هذا البلد إلى ما وصل عليه في هذه الأيام وهذا أمر مشاهد لدى الجميع إغلاق محلات إفلاس شركات توقف مؤسسات بطالة عن العمل تأخر في دفع الأجور هبوط في أسعار وعملات وغير ذلك من أمور صارت تقريبا لا تخفى على أحد طبعا في مثل هذه الأحوال يقوم منظرون ومحللون وسياسيون على برامج في التلفاز وفي الصحف وفي المجلات وفي الجرائد ليحللوا وينظروا وكم سمعنا من تحليلات وتنظيرات وحلول وتفكر من البشر أودت إلى ما أودت إليه نريد أن نقيم هذا الأمر لما؟ قال حتى يرفع مستوى الاقتصاد في البلد تلاقي بعد شوية الاقتصاد عم ينزل يقوم محللون بيجتمعوا بس ما في أسس صحيحة متفكرون بشر ضعيف مخلوق بما هو يراه بحط أنظمة يريد أن يرفع فيها الاقتصاد فبينزل الاقتصاد يعني شو الأمر؟ شو الموضوع؟ اسمع معي إلى هذه الآية في سورة العنكبوت قال جل جلاله أولم يكفهم مصطلحات قرآنية حساسة وخطيرة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ مش عجبهم القرآن؟ الحكم الرباني ما عجبهم؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، الدستور، النور الذي فيه حل كل المشاكل الدينية والدنيوية، إن في ذلك في القرآن لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لا تريدون؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. يا منظرين، يا محللين، يا سياسيين، يا اقتصاديين، يقول عن نفسه يعلم ما في السماوات والأرض. ماذا تعلم أنت؟ ما قدرتك أنت؟ ما علمك أنت؟ من أنت؟ ألست من ماء مهين؟ ألست ضعيف؟ ألست تتعب تقف أمام ملك الملوك وتقول حطوا لي الاقتصاد الإسلامي على جنب، وحطوا لي التعاليم الدينية على جنب، ونريد نحن أن نضع أنظمة من عندنا نرفع فيها الاقتصاد؟ عندما تكلمنا من فترة، سنة ولا سنتين مش عارف، نسيت، عن موضوع المهرجانات التي أقيمت في صيدا، وضربنا مثال أن الله جل جلاله أهلك أقواما وبلادا ليست عنا ببعيد. فإذا اللي بأصقصه من الكلام ونزل على الصحف والمجلات وبعض الإذاعات شيخ صيداوي يهدد بتسونامي بسبب مهرجانات مع شوية سخرية وضحك. عندما سئلوا ما سبب هذه الأمور التي تقيموها ولما، وهذا مثال برجع بقولون هذا مثال آخر، لما؟ قالوا نريد أن نرفع الاقتصاد، الاقتصاد بالبلد مضروب، ما في أشغال، ما في أعمال. طب في طريقة نرفع فيها الاقتصاد موجودة عند الملك، عند خالق الكون. شو الرجعية والتخلف؟ ترجعوني لورا تقول لي بنوك وما بنوك وربا وبعض الأمور. نحن عنا طرقنا، عنا وسائلنا. نظرت، عملت دراسة اللي بيحللوا الاقتصاد وبيعملوا دراسات ومقارنات، شوف وضع البلد كيف كان سابقا مع الوضع الاقتصادي التعبان اللي كان فيه سابقا وكيف عم بيصير وضعه الآن. وعيش معي هذه الآيات. ضرب الله مثلا، اللي ضرب هذا المثل هو الله، لا الشيخ ولا العالم ولا المحلل، رب العالمين الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا ينبئك مثل خبير. ضرب الله مثلا قرية، وصيد قرية منها القرى، كانت آمنة، بعد لسه مراحل أمن نوعا ما، نسأل الله جل جلاله أن يلهمنا رشدنا ونستيقظ قبل أن تذهب، كذلك نعمة الأمن، ويحل مكانها نعمة الخوف. كانت آمنة، أول نعمة. اثنين، مطمئنة. الأمن هو أن تأمن على نفسك من أي مكروه، مطمئنة أن تطمئن أن تصلك حاجاتك وما تريد من معاشك من دون تعب ومشقة زائدة. آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. بتفيقها الناس الصبح، اللي بينزل على وظيفته، اللي بيستفتح محله، اللي بيستفتح شركته، اللي بينزل على مزرعته، اللي بينزل على مكانه، يستفتحون ويستهدون بالله وينتظرون الرزق من الله. فماشي الأمور مع الضعف اللي كان موجود وتكلمنا فيه مرارا، ولكن ماشي الأمور. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أمطار وينابيع وأنهار وأشجار وثمار وغنم وبقر ولحم وأسماك وبحار. وروحوا اطلعوا على هذه المصادر الآن، وإياكم أن تقعوا في الفخ الذي يرسموه لنا يخب الضعف الموجود. خبرتكم من كم خطبة عندما كنا خارجين بعكار، دراسة لأهل عكار، أغلب الينابيع اللي موجودة في عكار بدأت تجف. دراسة لحالة الأمطار، دراسة لمستوى المزروعات. كذلك عندما كنا في عكار وأغلب الفواكه اللي بناكلها نحن من عكار، فأهل البساتين والزروع والثمار والأشجار يصرخون أول مرة في حياتنا نصل لهكذا مواسم. انزلوا على اللي بيشتغلوا بالسمك، كيف حالة السمك سابقا والآن؟ قال جل جلاله: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال جل جلاله: فكفرت. شيخ والله ما كفرنا، أيان عم نصلي الجمعة موحدين الله عز وجل، ولا عندنا صنم ولا منعبد المسيح. اسمع افهم معنى الكفر أولا. فكفرت بأنعم الله. قال علماء اللغة: ما معنى الكفر؟ الكفر يعني أول معنى من معاني الكفر يعني الغطاء، كفر الشيء أي غطاه. لذلك يقال عن المزارع كافر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الزراع. لما سمي المزارع كافر؟ لأنه يخبئ البذرة داخل التراب. فمن معاني الكفر أن تأتيك النعمة فتخبئها. يا حبيبي هو الذي أنعم عليك. ومن معاني الكفر أن تجحد فضلها. ومن معاني الكفر أن لا تشكر صاحبها. هذا كفر للنعمة. ليس الكفر فقط أن تشرك. الذي أوتي وقتا، هذه نعمة يا حبيبي غيرك محروم منها، بإيش شكرها صاحب نعمة الوقت؟ شيخ فاضيين وين؟ سهرات، ما عندي إلا حجوزات وسهرات. وبتقدير من الله واحد من الشباب ذكر أمامي، والله نسيت حق الكروت اللي اندفعت لهذه المهرجانات وغيرها، بقول لك البلد ديون، ما في طعام وما في شراب ومشاكل، وممتلئة ممتلئة قبل بوقت محجوز، بتدوق بعد فترة بقول لك والله بنعتذر منك، خلص خلصنا، اتعبت الكراسي. وبتدعي لمحاضرة ولا لدرس ولا لا يعني مجلس إمام، فحضور خجول. المهنة اللي صارت مروجة وجاهزة تمشي على السريع، المقاهي. نعمة الوقت اللي ربنا تعالى أنعمها علينا فرغت بالسهرات والمقاهي. طلع على حالة الشباب من قبل الفجر، وقت القيام ووقت السحر ووقت الفجر ووقت ما بعد الفجر اللي هو وقت البركة. متى تبدأ الأمة تستيقظ؟ 10-11 قبل ولا بعد؟ الوقت المبارك وقت تقسيم الأرزاق، اللي الأمة عم بتقول وين الأرزاق؟ طبعا الكلام ما بيعجب كتير من الناس، ليك وين الأمة وليك بشو الشيخ عم يحكي؟ يا عم شوفوا اللي عم يظلموا واللي عم يسرقوا. أنا معك 100%، وأنا مش جاي هون لأعمل تغييب لعقول الناس عن هؤلاء الظالمين، لا أبدا. هؤلاء الظالمين عقيدتي وديني وقرآني وسنة نبيي، هؤلاء هم مسطرة عصا من عند الله يضربنا الله بهم، لا يذهبون عنا إلا إن أصلحنا حالنا مع الله. ولهم عقابهم وعذابهم ومقتهم، وعايشين بأشد أنواع الضنك، ما تخافوا. أغلبهم يأكلون حبوب المهدئات الأعصاب قبل ما يناموا. نعم، هؤلاء اللي عم يسرقوا أموال الناس والذين أوقعوا الناس في المصائب، هؤلاء لهم عقابهم في الدنيا قبل الآخرة. ولنذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بس حتى يرجعوا لعلهم يرجعون. ولكن أتكلم عن أهل الله، عن أهل المساجد، عن اللي عم يحضروا خطب الجمعة اللي صارت عند كثير من الناس إلا من رحم الله مثل عادي. خلاص تعودت نهار الجمعة قبل دقائق بيجي على المسجد بسمع الخطبة وبحمل حالي بيمشي. أما تكون الخطبة سبب لبرمجة عقلي من جديد، برنامج حياتي من جديد، افهم شو اللي عم بيصير في الكون، لا خلاص حضرت الخطبة ومشيت. نعمة المال يا صاحب المال، قد ما كان المال اسمه نعمة، قليل أم كثير، أنعم الله عليك بهذه النعمة. وين صرفته؟ كم من طعام يرمى؟ كيف أحوال الطعام والشراب بالبيوت؟ مر علينا رمضان ورأينا ما رأينا. نعمة المسكن، نعمة الملبس، نعمة الصحة والعافية بما فرغت. ضرب الله جل جلاله مثلا آخر في القرآن ولكن أغلب الناس عنه غافل إلا من رحم الله. قرية اسمها قرية سبأ، هذه القرية كانت بين جبلين، بنوا سدا اسمه سد مأرب، اجتمعت فيه المياه وصاروا يتصرفوا في المياه كما يحبون، بيسقوها البساتين والأشجار والثمار والمزروعات. قال جل جلاله: كلوا من رزق ربكم. قبل قال جنتان عن يمين وشمال، قال العلماء كانت القرية في الوسط جبل عن اليمين وجبل عن اليسار كله مزروعات طعام وشراب وأمامهم الماء. كانت المرأة تدخل للبستان تضع على رأسها يسمى بالزنبيل الذي يوضع فيه الثمار، لا تحرك يدها فقط تمشي، من شدة طيب الثمار وسهولة أخذها يمتلئ الزنبيل ثم تخرج من البستان. قال جل جلاله: بلدة طيبة ورب غفور. شو اللي عملوه؟ فأعرضوا، ما بدهم، كل النعم بين إيديك أعرضوا. ما هو الإعراض؟ الإعراض أن يعطيك أحد فتعرض عنه، هذا إذا كان بشر عم بيعطيك أمر هدية فأعرضت عنه يغضب. كيف إذا كان الذي أعطاك هو الله؟ لذلك توعد في قرآنه، والآية يحفظها الجميع ولكن أسأل الله أن يرزقني وإياكم فهمها. قال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم. إيش يعني تأذن؟ تأذن في أحد التفاسير أي أقسم، وفي أحد التفاسير أي قال بقوة وشدة ونهي. تأذن أمر خطير. نعم يا ربي، ما الأمر؟ وإذ تأذن ربكم، ماذا تريد؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر مربوط بالزيادة، غياب الشكر مربوط بالقلة. يا من تعانون من ضعف الاقتصاد، من قلة الأموال، من قلة العمل، من قلة البركة، هل شكرنا الله؟ ما تقول لي شكر الله، امسك مسبحة وقول الحمد لله. هذا نوع من أوائل أنواع الشكر. ولكن قال العلماء: للشكر ثلاثة أركان فاحفظها أخي الحبيب. الركن الأول للشكر الاعتراف بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. والركن الثاني للشكر الاعتراف بها باطنا. سأل موسى ربه جل جلاله فقال: يا ربي، في شيء محير لسيدنا موسى. قال: يا ربي آدم. قال: الله نعم. قال: خلقته بيديك، أسجدت له ملائكتك، وأسكنته جنتك، طيب يا موسى ماذا تريد؟ قال: يا ربي أريد أن أعلم كيف شكرك. هذه النعم البسيطة، خلقته بيديك وأسكنته الجنة ونفخت فيه من روحك وأسجدت له الملائكة، كيف استطاع يشكرك؟ هذا اللي هامم سيدنا موسى، كيف يصير همي وهمك، كيف نشكر الله؟ شو قال له ربنا جل جلاله؟ قال: يا موسى، علم آدم أن كل ذلك مني وإن ذلك شكري. بس تعرف أنه كل اللي أنت فيه من الله. فلان بجيبه من تم السبع، فلان تعيب، فلان يعرق ويتعب من أجل. نعم الأسباب لها دور في الحياة، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد. رضا من الله كيف تجيبه؟ قال: أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. بعد ما يخلص ويتعب ويشقى ويجيب هالأكل على البيت وتطبخهم هالمرة ويجلس ويأكل، بعد ما يخلص يقول من قلبه: الحمد لله. وكأنه يقول: يا رب ليس لي في الكون شيء، وليس لي من الأمر شيء، أنت أنعمت علي، أصححتني، أعطيتني، عافيتني، قويتني، مددتني، أكرمتني، ليس لي من الأمر شيء. فالركن الأول الاعتراف بها ظاهرا، والركن الثاني الاعتراف بها باطنا، والركن الثالث وهو الأهم أحبتي في الله أن أضع النعمة في المكان الذي يريدها بها صاحبها. عيونك وين؟ هذه النعمة التي لا تقدر بثمن أين وضعتها؟ أين وضعت؟ الذي يسهر الليالي الطويلة في هذه المهرجانات وين عيونه؟ ماذا ينظر بها؟ وهذه الأذن التي والله لو تفكرت بها لساعة، وماذا خلق الله فيها من إعجاز؟ ماذا سمعت بها؟ وهذا اللسان ماذا نطقت به؟ وهذا المال أين وضعته؟ وتسأل بعدها عن بركة؟ وتسأل بعدها عن رغد عيش؟ لذلك أخي الحبيب قال جل جلاله: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم أحبتي لشكر نعمه وعدم كفرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى ابن حبان في كتابه الثقات عن رجل من التابعين يحدث عن نفسه ويحدث عنه الأوزاعي وغيره أنه كان مرة في رباط على شواطئ مصر، فيقول: فنزلت إلى مكان فإذا فيه خيمة وسمعت بها صوتا وأنينا، فذهبت إلى ذاك المكان فإذا برجل قد فقد يداه وقدماه وقد شق عليه بصره وسمعه، بصر ضعيف وسمع ضعيف، ولا يدين ولا قدمين. يقول: فاقتربت منه فإذا به أسمعه يقول فإذا بي أسمعه يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أحمدك حمدا أوافي به نعمك أن فضلتني على كثير ممن خلق تفضيلا. وقف هذا الرجل، قال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قال: بالله عليك، هل يمكن أن تقول لي ما هي النعم التي أنعمها الله عليك فتريد أن تشكره عليها؟ قال: يا هذا رحمك الله، أما تراني أحرك لساني بذكر حبيبي؟ فذكر حبيبي نعمة غابت عن كثير من الناس. ثم قال له: إليك عني، فقط بما أنك وصلت إلي أريد خدمة منك. قال: ماذا تريد؟ قال: إنه قد كان لي ولد يخدمني ومنذ 3 أيام ما أجده، ولا أستطيع أن أمشي ولا أتحرك أن أذهب إليه، فهل لك أن تبحث لي عنه؟ فيقول: فمشيت، فما إن مشيت قليلا حتى رأيت كثبانا من الرمال، فاقتربت منها فنظرت فيها فإذا بولد قد أكلته السباع. قلت: كيف أقول له هذا؟ يكفيه ما فيه من بلاء. ثم تفكرت فقلت: أذكره بنبي الله أيوب عليه السلام. فعدت إليه فقلت له: هل تعلم أيوب؟ قال: ومن لا يعلم أيوب عليه السلام؟ قال: تعلم كيف ابتلاه الله في نفسه؟ قال: نعم. قال: وتعلم كيف ابتلاه الله في ولده؟ قال: نعم. قال: وتعلم كيف ابتلاه الله في ماله؟ قال: نعم. فقال له: كيف وجده؟ فقال: وجده شاكرا صابرا. فقال الرجل: اختصر علي، ما الأمر؟ قال: ورأيت ولدك بين كثبان الرمل قد أكلته السباع، فحمد الله وشكره ثم شهق شهقة فمات. قلت ماذا أفعل؟ أنا وحدي في هذا المكان ولا يوجد أحد. قال فغطيته بثوبه ثم جلست عند رأسه وتأثرت من حاله وبكيت، فإذا برجال إخواني معي في الغزو يبحثون عني، فسألوا عني فوجدوني، فعندما جاءوا إلي ورأوني على حالي أبكي قالوا يا أبا عبد الله ما الأمر ما الخبر؟ فأخبرتهم الخبر فقالوا اكشف عنا الغطاء نراه، فكشف عنهم الغطاء فنظروا إليه فانكبوا عليه يقبلون رأسه ويديه. قال ما بكم؟ ما الأمر؟ لما؟ قالوا هذا من كبار التابعين والزاهدين والصالحين، قضى وقته في طاعة الله، ابتلاه الله جل جلاله منذ صغره حتى مات ولم نسمع منه مرة تسخطا لله. يقول فنمت الليلة فرأيته في المنام فيما يرى الرائي في الجنان، يتقلب في نعيم الملك المنان جل جلاله، فقلت بالله عليك قل لي كيف حالك وإلى ما وصلت إليه وماذا فعل الله بك؟ فقال له أعطاني أعلى درجات الجنان. فقال له كيف ذلك؟ قال له إن لله تعالى منازل ودرجات لا ينالها العبد إلا بالصبر على البلاء والشكر في الرخاء، بالصبر على البلاء والشكر في الرخاء وخشية الله جل جلاله في السر والعلن. لن ننال الدرجات العلى في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالشكر لله. كل نعمة أنعمها الله عليك تفكر واسأل يا رب هذه ليست لي، كيف تريد مني أن أشكرك عليها؟ واجلس في مجالس العلم والإيمان حتى تتعلم كيف تشكر ربك المنان جل جلاله. مثل هذه الحالة الاقتصادية أحبتي في الله لا أظن أننا نوفيها حقها بخطبة واحدة، لذلك سنكون بإذن الله جل جلاله إن مد الله في أعمارنا وأحيانا في الأسابيع القادمة مع سلسلة حول حالة الاقتصاد العام وتدهوره في لبنان وكيفية الخروج من هذه الأزمة بإذن الله عز وجل. وكانت هذه الخطبة الأولى من هذه السلسلة بعنوان كفرت بأنعم الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعيا إليك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم إلا أيدته وقبلته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته. يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنزل علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء وأن نحشر يوم القيامة مع الأنبياء، يا واسع العطاء ويا سميع الدعاء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.